يتولد آدم، نبيكم يوحنا، فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، فماذا بعد هذا؟ وماذا ننتظر؟ جلجلت. هم يسخرون ويستهزئون، ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ جلجلت. أما قال الله عن محمد ومن معه؟ أشداء على الكفار، عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت. والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام وانبرت. الأيام بيننا يا عباد الصليب، يسمع البغين أنغم المنى. جلجلت جلجلت، عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت، تسمع البغين أنغم الهمات. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. للمعالي سوف نمضي، نشعل الأرجاء نورا ويقين. للمعالي سوف نمضي، نشعل الأرجاء نورا ويقين. زمجري زمجري زمجري زمجري، أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغار. بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار. المنايا العطايا فامض للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا العطايا فامض للجنات لا تخشى المنون. أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، سوف تعلو راية النصر المبين. بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. عزمنا بالله مجد الوثاق. لا نبالي بالأعادي، عزمنا بالله مجد الوثاق. مجدنا مجدنا مجدنا مجدنا، قام بالأسياح صرحا من جلال. نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا، لم يلوح النصر إلا بالنضال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أي يهبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الغبار. أي يهبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الغبار. عزمكم كالنار في وجه الطغاة. أيهم أمة الإسلام، من ينتصر لرسول الله؟ من ينتصر لرسول الله؟ أين رجال الأمة؟ أين السواعد؟ أين الأبطال الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله والقتال دونه والذب عن مكانته؟ أي يهبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الطغاة.